يقول هل يجوز للمغسل أن ينظر إلى عورة من لم يبلغ 7 سنين؟ إن احتاج إلى ذلك، إذا ما احتاج لا ينظر كالحي. يقول إذا كان الميت تعفن وظهرت رائحته هل يجوز أن يغسل؟ إذا تعذر غسله كما سبق يمم كالخنث المشكل، وكذلك إذا كان لم يكن فيه ماء يمم، أو ما تعفن لكن فيما شق في غسله مثل حرق، كل ما يغسل يزول شيء من اللحم يمم. يعني الأحكام في ذلك كالحي، إذا لم يجد الماء يمم. يقول هل يفخرق عند إدخال أصبعه في فيه أو أنفه؟ يعني الأمر واسع، تمام. لو أخذ منديل مثلا فيه ماء ومسح ما في بأس، مسح بأصبعه ما في بأس، بخرقة ما في بأس، الأمر واسع. يعني المهم أنه يوصل شيئا من الماء في أنفه ولا يدخل في أنفه، يكون مبلول بأصبع بخرقة بمنديل وهكذا. يقول إذا مات وهو على طول هل يعاد له الوضوء؟ نعم، إذا مات الإنسان، إذا نام الإنسان ينتقل وضوءه. فبقول إذا مات ما يستطيع أن يتمالك نفسه، قد يخرج منه ريح أو بول أو غائط، وهذا يوجد في كثير من الأموات. المهم الاستعداد للموت، والإنسان دائما يتذكر مثل هذا الموقف أنه يغسل. هذا الذي نأخذه ليس أمرا نظريا، فإما أن نغسل أو نغسل، أو حتما نغسل إذا وجد ما نغسله. يقول ما حكم الغسالة الآلية للميت حيث يدخل فيه الميت والآلة تغسله؟ لابد من التغسيل النية، والآلة ما تنوي، فلابد من مسلم يغسله حتى يكون من نية الغسل منعقدة له. يقول هناك بأس في وضع السواك في فم الميت أم لا؟ لا، لم يرد هذا، ولم يفعل الصحابة رضي الله عنهم ذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم من مات بأن الذي يغسله يضع سواكا في فمه ينظف به ما أسنانه، ينظف به أسنانه. يقول هل يجوز الرجل أن يغير اسمه بعد أن يعلم بحكمه وكيف يصنع؟ يغيره. المسلم سمى برة جميلة، وسمى سهل حزنا سهلا وهكذا. يقول هل يجوز تسمية حارث أو الحارث؟ لم يثبت أن من أسماء إبليس الحارث، لكن المسلم يقول أحب الأسماء إلى الله عبد الله عبد الرحمن، وأصدقها حارث وهمام. يقول كيف يقع آدم في الشرك وهو نبي كما أخبرناكم؟ هذا أحد ذريتي وليس آدم وحواء. يقول كيف علم الشيطان أنها تحمل أو أنها حملت؟ جنوده. لكن الإنسان إذا كان يقرأ الأوراد بإذن الله يضره شيء. يقول هل كل من يخالف أمر الشيطان لابد أن يفتتن ويختبر؟ إيه نعم. الله يقول وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. والله يقول ألف ما ألف لام ميم حسب الناس من يتركوا أن يقول منهم لا يفتنوا؟ لابد من فتنة. يقول على قول ابن عباس هل الشيطان هل للشيطان يتحكم في خلق الطفل في بطن أمه؟ الشيطان مخلوق وضعيف فلا يتحكم في أمر شيء من هذه الأمور. يقول هل حديث ابن عباس يدل على جواز تسمية الولد قبل ولادته؟ إيه ما في، بس أصلا يجوز أن يسمى الإنسان وليس عنده ولد. النبي صلى الله عليه وسلم صحيح البخاري رأى طفلا صغيرا فقال يا أبو عمير ما فعل النغير، فكناه نسلم بأبي عمير. وعائشة رضي الله عنها ليس عندها أولاد وتوكنا بأم عبد الله. يقول هل يجوز تسمية بعبد المطلب؟ على القاعدة السابقة لا يجوز، لكن جد النبي صلى الله عليه وسلم للسبب المذكور. يقول هل شرك الطاعة نوع من الشرك الأكبر أم الأصغر؟ في أصله من الأصغر، تمام، لكن لو سمي شخص أو سمى شخص باسم غير الله حبا وتعظيما للمسمى به فهذا شرك أكبر. مثل لو شخص يطوف على قبر ميت مثلا اسمه خالد، فمن حب الخالد يسمي نفسه يسمي أولاده أو ولده عبد خالد، أي هذا ما يجوز والعياذ بالله. يقول قال في الحاشية دليل على أن البنت السوية نعمة، من أين استنبطها؟ في تفسير الآية تيتنا صالحا، يعني في الخلقة. نعم شاء نعم يا نعم نعم مصطفى نعم نعم نعم يا مصطفى. لو شخص عنده نهر بلد عندهم نهر ومن 5 سنوات ما أتى مطر، هل يصلون استسقاء؟ ما يشرع. لماذا؟ أيوة، إذا اجذبت الأرض يشرع. طيب لو أيوة الأرض مخضرة تمام، هل نصلي استسقاء؟ لماذا؟ الأرض ما قحطت. طيب لو احتاجنا للماء للشرب، وين كلام المؤلف؟ يعني احنا قلنا لو كان في خضرة نبات وزروع لكن ما قليل الماء نشرب، هل نصلي استسقاء؟ أيوة، يعني وين الشرط؟ يعني الحين إذا كان فيه خضرة وفي نهر ما نحتاج نصلي استسقاء، صح؟ الأرض لم تجدو. طيب وإذا كان الأرض في خضار في نهر قريب لكن الماء قليل، إيه ليه ما تشرب استسقاء؟ لماذا؟ إيه المطر قحط، نريد ماء. لابد إذا شخص إذا أهل بلد أرادوا ماء يشربون في الأرض قحطت يشرع الاستسقاء، تمام؟ وإذا وجد الأمران باب أولى. طيب يا عمار، ذكر مصنف رحمه الله يذكرهم بالتوبة والخروج من المظالم. طيب وأهم من هذا جميعا، وأهم من هذا يذكرهم الخطيب بماذا؟ ها أي خلاص اللي هو ها تشائش تشاور ترك التشاحن. أيوة أبغى غيرها، شيء مهم قلنا لكم في الدرس هذا، حدد يوم. لا أبغى شيء في الله، هو يبغى يحدد يوم. شو يقول لهم؟ توبوا واستغفروا وتركوا عنكم الكذب وتركوا عنك أخذ المال الغصب، في شيء مهم. نعم شيء ها أيوة إحسان الظن بالله، نتوب وإذا تبنا من المظالم والمعاصي بإذن الله لا ينزل عليه المطر. لكن تذهب وتقول لن يأتينا مطر، هذا ما يجوز. والله عز وجل يقول أنا عند ظن عبدي بي، في ظننت أن الله لا ينزل مطر ما يأتيك المطر. لازم إحسان الظن بالله، مثل نحن جميعا نحسن الظن بالله ندخل الجنة، هذا من أعظم العبادات وبإذن الله من أسباب دخول الجنة. ذلك الله يقول إنه لا ييأس من روح الله إلى القوم الكافرون. نعم نعم نعم ابن عباس نعم نعم نعم نعم مصطفى نعم نعم نعم عمار. طيب لماذا ساق المصنف هذا الباب كتاب التوحيد؟ السؤال هذا معناته يعني دائما الباب كتاب التوحيد يعني ما حكم ما سيذكر؟ حتى الإنسان مثلا يعرف هذا الشرك، هذا محرم، هذا منافي كمال التوحيد الواجب، هذا مضاد للتوحيد كاملا. ها لبيان أيوة أن الأمن مكر الله أنهم الكبائر، بين الأمن مكر الله واليأس من روح الله الكبائر. تمام. والنص الثاني نعم أيوة أيوة أن القنوط من رحمة الله من أفعال أهل الضلال. صحيح صحيح. طيب النص الثالث ليه؟ للبيان أن اليأس من روح الله والأمن مكر الله من الكبائر. تمام. والرابع أنها من أكبر الكبائر. تمام. يعني ترتيبها كيف تكون؟ البراء، خاسر أيوة، الضلال، كبير، أكبر الكبائر. أيوة رحمه الله، ترتيب بديع الله يرحمه. نعم صحيح كذا. تمام. يذكرون خلص بسرعة، يذكرون لك ما نمشي. طيب عمار، احنا خلصنا هذول ولا لا؟